الإباعي ويرتفع بإسلام آخر أي في هذا الإسلام العام وناك شيء آخر يحصل بشعور مدى عليه وما وجدت غيره مدى عليه أنا أمر الحاصل له. هذا تنبيه خاص بالحديث الحسن. يقول الإمام النووي في رسالتي التي سمعت حديثا وصرفت بها كثيرا، لكني ما أدري هل استوعبت النص، لأن الكتاب المرسل موجود منها في المكتبة الظاهرية، وأنا استفدت منها هذه الفائدة التي سأتلوها عليكم، لكن أتحسر بأن فيها نقص في منتصف الرسالة. ما أدري إذا كان بعضكم قرأ هذه المقطوعة ويذكر أنه نبه على النقص الموجود في المكتبة الظاهرية وأنه أدرك هذا النقص في الأخرى أو طبع من النسخة الظاهرية على وزرها وزرها. الثاني هو يقول في هذه الرسالة القيمة وهي في الطلع الحديث، يقول الحكم على الحديث بالحكم من أدق أنواع علوم الحديث، لأن العالم يحار في كثير من الأحيان في طبقة من الرواة، أنا هؤلاء ممن يحسن حديثهم أم وعظ؟ فيقول هو من غطية ذاكرتي أن الباحث الواحد تارة قد يحسن وتارة قد يضعف، وهذا كان الأمر واقع. لماذا؟ لأن الإنسان لما يريد أن يحسن حديثا لابد أن يستحضر فرقا الراوي الذي تردد أقوال العلماء في الطلبة، فهو إما أن يكون مستحضرا أقوال العلماء أو غير مستحضر، فيراجع الكتاب مثلا تأييد الحمد والقدر تأييد إسناد التناقض الكبير العلماء الحديث في هذا المسلسل. لابد والحالة هذه من أن يلخص في كلمة واحدة أو هذه الكلمات الكثيرة. هذه الكلمة أحياناً تكون ماذا وسط فحديثه في مصر الحسن، أحياناً يكون هذا ضعيف، هذا الذي يعلن عليه في إسناد رواسته في هذه الأقوال. من هنا يضطرب حكم الباحث في الحديث الواحد وقد يحسنه ثالثا ويضعفه اقوى. انا تعبت بهذا كثيرا لاني كنت اشعر بهذه القضيه في نفسي وفي تجربتي التي تجيب على نفسي قبل من زمان، لما وجدت هذا التنبيه هذا الايمان واعلنت الى ان شعوري بهذه المشكله كان شعور ذات الايمان ايضا، وبهذا ينفعكم ان تتذكروا هذه الحقيقه ولا يجبن عليكم الامر، لأن الأمر في دقة بحيث أن الباحث الواحد قد يختلف رأيه في الحديث الواحد بسبب الراعي الله الواحد المختلف فيه. حديث عائشة كان يسجد قيامه الحديث ذكر مسلم بن إبراهيم عن شعبة لحظة التسوق، فهل صحت هذه الزيادة؟ نعم أقول لنا أن الإمام أبي الآن هو في هذا زاد على الثقات، يعني الرواية عن شعبة الثقات لم يأتي إلا بزيادة وهو وحده تفرد بها دون غيره. هنا يرد الخلاف المعروف أيضا عند علماء الحديث في قاعدة زيادة الثقة مقبولة أم لا. كثير من علماء الحديث وعليه علماء أصول الفقه أن زيادة الحديث مقبولة قاعدة عامة مضطردة. كل علماء الحديث خاصة فإن منهم الفقهاء كالبخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عنهم وغيرهم زيادة الثقة مقبولة في الأرض أن لا يخالف من هو أكثر منه عددا أو أكثر منه عددا. فإذا كان مسلم هذا خالف ثقة مثله فتكون زيادته مقبولة. نعم إذا خالف أكثر من ثقة فتكون زيادته مستثنى فتكون لما مررت في هذا الجيل ما يفعلش الله بالله فرجعته في صحيح النووي ان تضعني اجبنا عنه في جلسه سابقه بجوابه الجواب الاول الجواب الأول أن المخالف هنا يعود إلى كاتب وكتاب رواية عنه أكثر من كتاب رواية الرواة الذين خالفوا حيث قالوا في قريته بأن ثقة تدخل ولعله قصد بالعلم لرواية عنه هنا هذا الوصف يرفع بالتالي أكثر مما إذا قيل إلى الثقة وخالف الثقة في آخره فإنه ينطبق التعريف الثاني. الجواب الثاني أن المخالفة هنا ليست مخالفة جبرية بحيث أنه جاء بشيء لم يكن من ذلك دليل لا من ذلك السابق. لعلكم تذكرون معي أن من أمثلة الذي جاء به في بعض كتب الصلاح منه واختصار به الحديث ابن كثير جاء بحديث ابن عمر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر عن كل مسلم من المسلمين من المسلمين زياده من المسلمين فردت هذه الزياده من بعض المسلمين لانه تفرد بها ما ثم جاء الرد الصحيح بان هذا التفرد ليس صحيحا بل توجع هذه الزياده من مخارج كثير من الكفار. الزياده في المسلمين هي زياده الثقه لا ثقه او زياده الثقه لا ثقه. اما هنا في مثال التعريف ما الذي زاده؟ هو قال رايت خليفه اولئك قالوا اشاره. الاشاره في اللغه العربيه ليس كما لو قال أولئك لم يحركها، لو قالوا لم يحركها أو لم يذكروا الإشارة مطلقاً، كيف لا سيقال شذ هذا عن ذلك الصفات؟ لكن ذلك الصفات وافقوا هذه الصفة في رواية الإشارة، لكن الإشارة ليست صريحة بالتعريف، وإنما هي تحتمل الإشارة هكذا والإشارة هكذا. لأنك إذا قلت لقد رأيت رجلا بنادي آخر يداري تقول أشار بيدي أستاذي هذا لا ينادي أنه حرك فتحه أو حرك أصابعه. فهي الذي هذا الثقة الذي ذكر يحركها لم يخالف الثقة لأننا لا نستطيع أن نقول أن أولئك الثقات يعدون أشار إشارة بغير تحريف. لو كان كذلك ثم نقول إنه حديث الشاذ. يوجد في سنن داوود حديث ابن جبير يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قصته وأنه لما جلس رآه يشير بإصبعه ولا يحدث هذه الرواية جامعة مانعة أثبت الإشارة ونفى التحريف. هذا لو كان كذلك الأمر في حديث العاصم بن جرير لكان مثالا أيضا جديدا من أمير الإسلام. لكن حديث ابن جرير هذا من سنة له يعشى بل هو المنفرد. والسبب في ذلك ان هذا الحديث مروي من طريق محمد بن عجاب المدني عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه انه قرار محمد بن عجاب تعلمون ان فيه كلام وان الذي استقر عليه رايه في العلماء انه حسن حديث. وهنا ياتي الان ان من كان حديثه حسنا حديثه معرض بحيث له باسم مناسبه وهذا الذي وقع في كتبه هذا الحديث في سنن ابي داوود روايه شخص بعد الموت يوم القاعد يوم بعد ذلك عن حمد بن عبد الله لهذا الجابر ثم جاء رواد بقوات وروى الحديث عن ابن عجلان بدون لا يحرك بشر فقط رايته في مدينه فلم يذكر ولا يحرك بشر قال هذا الحديث الشاذ بشكل الراوي الاول الذي ظننت انه زياده القاعد وهو بشر فهو استجدع للجماعه الذين روى الحديث كلهم عن محمد بن عجلان الى اخره. أنا شخصيا أقول هذا الثقة الذي روى زيادة ولا يحرك عن محمد بن عجلان لا نستطيع أن نقول شذ عن الجماعة لأننا حينما نقول ذلك معناه أنه أخطأ على ابن عجلان وأنه زاد عليه ما لم يقله بدليل وثقة الآخرين. هذا المقابل لما لو كان محمد بن عجلان الثقة مثل الرأي عنه أما أبواب دينه فأنا أتصور وهذا يعني أنا متصدي به تماما مقتنع به بمثل هذه الصورة لا نتهم الثقة بأنه زاد على مثل هذا الرأي وإنما نتهم الرأي نفسه أنه هو تارة روى الرواية على الصحة بدون زيادة لا يحدثها وتارة لأن في غزو وعدا زاد هذه الزيادة فقطع منه من هذا الراوي الثقة وأولئك سمعوا الحديث منه على الجادة الواحدة والأخرى وهي أهم أن محمد بن عجلان توقع في رواية أصل الحديث دون هذه الزيادة هذا انقطع من ابن عجلان. لهذا أقول أن لا يغفر الله كما ذكر حديث عطاء عاصم بن كبير في زيادة رأيته يحركها ذكره بعد أن ذكر حديث أو كبير حديث بن جبير ولا يحركها قال في سبيل جمع بين الروايتين بنظرة التركي قال ولعل مقصود رواية عاصم الكريم انه يحركها يعني بشيخها في روايه ابن جبير انه كان لا يحركها فانا رايت ان هذا الجمع هو جمع فقهي اكثر ما يكون من ان يكون جمعا فقهيا لان هذا الجمع انما يصار زيه اذا كانت الروايتان من الطريق الثاني قويتان كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه شرح النخبة أن الحديث إذا جاء حديثان من قسم المقبول متعارضين وفق بينهما بطريق الطرق التوفيق فإن لم يمكن التوفيق اعتبر الناسخ من المنسوخ إذا لم يكن هناك مجال لإثبات ناس المنسوخ قيل إلى الترجيح قيل مثلا هذا صحيح وهذا حسن أي حسن صحيح على الحسن هذا صحيح المنسوخ أو الكريم هذا حديث صحيح فقط إلى آخره وإذا لم يكن الترجيح يتطور قوة التنفيذين توقف الإجماع ولد الأمر إلى عارضين. حديث ابن عزان عرفنا به، فكيف نحاول التوفيق بين نفيه وبين إثبات الاتفاق؟ هو أي بيهقي رحمه الله لو وجد مجالا لإعجاب هذه الرواية رأيته يعرفها في السجون لأرناه ذلك عن الجمع، كما يريني أنا عن الجمع بين هذا الحديث الصحيح وبين حديث الزبير بزيادة لا يعرفها، لأنها زيادة شاذة إن لم تكن منكرة، فخرج بها ابن عزان في مسائل الثقات الذين تابعوه على رواية أصل الحديث عن شيخ عالم، والحديث بدون زيادة صحيح وبطرق صحيحة. ولعله أيضا كما هي عادته أقول لعله أن المتحدث روى الحديث برواية بعض الثقات عن ابن عزان بدون زيادة. فإذا هذه الزيادة شاذة يقطع حديث عاصم الكريم دون أي معارض يضطر أن نقول بأنه في أول الإشارة صح ولا لا؟ والإشارة كما ذكرنا آنفا لعينة التحريف، ومعلوم أننا نأخذ هنا بالزائد فالزائد، ولا ضرورة بنا أن نقول إن هناك شذورا فقد دعنا من حديث يحرفها، لا يوجد شذور بين رواية من روى رفعها وبين من روى رواية أشار بها، ما في تنافي ابدا بين اللفظين. ايوه احدهما داخل في الاخر واحدهما مقصر الاخر. نعم. قلت ايضا هل قراتم على حديث ابن اسحاق التفريق بين الدعاء في التشهد الاول والدعاء في التشهد الثاني وهو في المسجد؟ نعم. انا مسلم عليه ومتكلم من جبت اقول فيه بل عليه. في صلاة النبي الذي هو أثني عنه التعليم في الكتاب المطبوع بالأصل. محمد بن إسحاق هنا شذ، كان محمد بن عزام حبيبي أهلا حين زاد هذه الزيادة تحريف صاحبنا هنا زاد هذه الزيادة التي ليس فيها القراءة على الرسول في الكتاب الأول، فهو تفرد لي دون كل من روى حديث التشهد ودون كل من روى حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي شاذة أو منكر. يقول السائل إذا وردت عدة أذكار بعد بعض العبادات كالأذكار التي وردت بعد الوضوء وبعد الأذان، فهل الأفضل أن القيام بها كلها أم الاقتصار على واحدة؟ لا هذا ولا هذا، وإنما تارة هذا وتارة هذا. نعم؟ جميع يعني السؤال كان يجمع بينها أم يتصل على واحدة منها؟ كان الجواب لا يجمع ولا يتصل، وإنما تارة هذا وتارة هذا. لا أدري هو يتهمك أو يتهم نفسه، المهم أنت فهمت عليه الجواب. إذن يا محمد أقول هذا جميعا نورس الأقل جديد إيه؟ إذن أجمع فأنت جوابي الحمد لله هو تهم يفعل هذا وهذا، أقول يفعل تارة هذا وتارة هذا لكي يصير السنة. يعني هذا هو يعني الدعاء كم دعاء استفتاء تعلمون؟ هذه هي كبيرة. هذه الجماعة كلها في حيث ما تقول عديدا من الفاتحة أو أن لا وإنما طارة هذا وطارة هذا. نعم؟ هل يكون الواحد كذا؟ أنا أحضر المصور. إذا كانت المصور لا تشعرنا بما نقول الآن من التنوية شعرة وشعرة فنجمع بينها. مثلا هذه من قرأ آية التشكي نمرة خلف خلاكم لم يمنعه من أن يشعر الجنة إلى أن يموت. هذا ما هو الذي تستفيده من هذا التعبير العربي الفقهي؟ قال فانتم دائما جاهز. اذا هذا نحافظ عليه دائما. كذلك حديث مثلا من قال دبر كل صلاه سبحان الله 33 الى اخر الحديث غفر له ذنوبه وكان مستجابا لله. من الفاظ الشمول اي تعني العموم الشمول وهكذا. فباختصار نقول الأدعية التي عفوا مشتبه هي الأذكار التي جاءت بعد دبر الخلوات يؤتى بها ما يستطيع له. اللهم إنا نسألك يا الله أن يكون لك ويذكرون بجمهور الصحابه وقد يريدون على صحابتنا جميعا يردوا على بعض صحابتنا الذين يؤمنون به فلا فرق. هذا من جهه. من جهه اخرى نقول ان الله عز وجل اخر دينه ومن حسن دينه أن الله عز وجل أشرك اختراع ذلك الرجل على نبيه وألهمه بأن حذر أمته أن يقعوا في ست سئلته وقال من كذب عليه متعمدا فليتبعه ومحاطه من النار. وكان هذا الحديث أستاذه تابعا لأئمة أهل السنة دون علماء الشيعة. ولا أقول أئمة الشيعة لأن الشيعة لا أئمة لهم. إن كان لهم أئمة حقا كجعفر الصادق وأهل البيت المعروفون بعلمهم وفقههم فهم أئمتنا وليسوا بأئمتهم لأنهم يفترون عليهم كثيرا وكثيرا جدا. غرضي أن هذا الحديث الذي جاءت تلك المناسبة وألهم الله نبيه أن يقول مهجرا من كذب علي متعمدا أن يتبوى مقعده من النار كان هو هذا الحديث وأمثاله من الأسباب التي حملت أئمة أهل السنة دون علماء الشيعة أن يضعوا علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل. وهذه نقطة يتفوق فيها أهل السنة على الشيعة تفوقا يقضي على ملتهم من أصلها وفصلها. ذلك أن علماء الشيعة ليس لهم أصول في علم الحديث وليس لهم كتب في تراجم رواة أحاديث أهل البيت وبخاصة ما كان منها منفصلا لعلي رضي الله عنه وسلمان الفارسي ومن يثقون بصحبتهم من الصحابة الحديثين. ليس عندهم علم في مصطلح الرجاء وفي مصطلح الحديث وفي تراجع رجال الحديث. بل هذا كما قال بعض الأئمة السلف إن الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وبالتالي قال أهل العلم المحدثون اليوم حتى بعض الكفار منهم من باب والفصل ما شهدت به الأعداء قالوا إن الإسناد خصوصية في هذه الأمة المحمدية. لسنا نحن فقط معشر المسلمين الذين نقول ونذكر بما نقول ان الاسلام خصوصيه لهذه الامه المحمديه، بل بعض الكفار المستشرقين والمستعبدين منهم شهدوا هذه الشهاده الحق ان الاسلام خاصه بهذه الامه لا يشاركها احد، وان اقتباسا من هذا الاجماع من اهل العلم المسلمين منهم وغيرهم اقتبس فاقول ان الاسلام هذا الذي هو خصوصيه من خصوصيات امه الاسلام، لا اقول امه الاسلام كلهم، بل هذه خصوصيه لاهل السنه دون اهل الشيعه فضلا عن غيرهم من الطوائف الاخرى، لانهم لا اسانيد لها، الاسانيد تنقطع بهم دون الرسول عليه السلام بمراحل، وهذه الاسانيد المنقطعه لا يستطيعون ان يثبتون صحتها على ما عندهم من تراجم ضحله قليله. وماذا يقول الانسان اذا كان يعترف بعض ولاة الشيعة لأن أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله إن كان عندهم صحيحا، لأنهم يزعمون أن هذا القرآن الكريم ناقص وإنما يتمه مصحف عائشة، أين هو؟ عفوا مصحف فاطمة أين هو؟ في أعلم الضياع. فإذا كانوا يعتمدون على المصحف فإنهم لا يعتمدون على شيء من السنة تصح، لأن أصح كتاب عندهم هو المعروف في كتاب أصول الكافر، لقد انتقده بعض كتابهم في بعض الطبعات التي طبعت في هذا الكتاب في مئات الأحاديث، فهم يزعمون أنه يقابل كتابنا صحيح البخاري الذي يكتب كتاب ربنا صحة، فإن هذا من باب فالأمر كما قيل قديما ولو بغير هذه المناسبة وفي هذا البيت من الشعر أختم كلمتي لأن الوقت تأخر وصوتي قد تحفظ معي، أقول لهؤلاء فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللغزائم الشيعة يعني ما يستوون من هذه الآية إذا جاءت المنافقون كانوا يذكرون إلى رسول الله والله يعلم أن هذا والله يعلم أن هذا وإلا نحتج بهذه الآية على حفظ الله عليه ويحيى الله يعطيك وهو حديث من جاءني لا يحمله أو يعمله إلا زيارتي كنت له استطيع أن أخبره هذا يستدل الكفر الليل على زيارة الخبر هذا حديث ضعيف وحديث ثاني بنفس المعنى في تأتي هذا في صحيح ابن ماجه المفروض ابن صحيح ابن ماجه وضع ألفه ولو يخطم على بعض هذه الأعاليم السبب بارك الله فيه أنه أنا كله وكلام جيد كلام أنا كله أن أعطي درجات الحديث سنن أبي ثم سنن الترمذي ثم سنن النسائي ثم سنن أبي داود وقد فعلته، لكن غيري خاف بطبعه ثم بحد الأسانيد أو قال الله يا أخي ثم بالتعليق عليها فقال الأمر في الشعر الثاني الجنة ثلاث عرض علي هذا العرض وجاءني بعض الأشخاص ومنهم من أصدقاء التجارة الخارجيين لعلك تعرف عبد الرحمن تسمع عنه المهم عرض علي العمل بهذا المشروع وهذا بسيد الأمة وهنالك الأبناء الدولي وتنشره وإلى آخره قلت له دعاني أفكر وأستخير وارتاحت نفسي بهذا لأني كان جلد أسباب من أجل أن يأخذ الوقت الكبير لأني فقط أعطي أكثر في عمري لكن لو استقبلت المؤمن كما تبين فيما بعد من هذا العمل ينبغي أن يتبناه شخص واحد ولا يكون بعضه يقوم أحد وبعض الآخر يقوم أحد آخر الآخر الشاهد لما عرض علي هذا العرض واقتنعت به ماذا لو اشترك اشرافه ماذا افعل بالمشاريع السابقه؟ لابد ان تقف وهكذا تجد هي تجد ما ادري ايش فرض هو الواحد أمريكي أم لا عربي المقصود قال له تجد الزوج من حصة الحقوق الأولى فهو يمشي من أهلها ويمشي حتى آخر الطائرة لم يبقى خلفنا إلا فقرين من الثلاثة الطائرة هي الطائرة تحمل تسمى جامبو جامبو هذه فيها صف واحد الوسط أربع كراسي. ثلاثة وعلى صفر. ثلاثة. أقول الأخير ترجع أقول أنا ضارب. لا قد يكون مغرب سبحان الله. يعني لا في بعض. هذا للصفر. أقارن للصفر هنا. من لا هنا إن شاء الله يختلف هذا. رحلة كم طالع هون هو الصباح. الصباح هنا ما شاء الله خمسين ما. كم دخل الصباح في الدوام يعني؟ لما رجعت انقطع الحمد لله المسؤول فتحت فيه في هذا السجن الثانيه غير قابل للمنطقه والطلبيه الواحد على كل تاخير محمد الرسول الله هذه الثانية. بحث الخاتم في الحديث لا. القرآن. شكرا جزاك الله خير. لكي نستفيد احنا كمان كان اللي انا فهمت حقا لان هذا قدمت في الكتاب يخرج الان اريد اطمئن على هذا ان كان في المستدرك هذا الكلام. ما ادري الاخ علي حسن ما حدثك عن موجات القضاء وهذه الروايات لا تشك من دون اي شيء ما عليك. جزاك الله خير. ان شاء الله نزلنا بخير. حفظك الله. نفسي ياك بس. نحن ضمن ما جاء في المنافسة مع عندنا نفس الحقوق انه يلزم انه يذهب المربيين ويسجل. انت لما كنت تصير تحط ويتربي كان الامر يختلف؟ خلاص اشتري ياك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.